بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المحاضرة 25 في أسرار علمني، والحديث متواصل، واللسان ألكن، والبيان عليل في فهم سر هذا القول الجليل الذي صدر من شفاه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وما زلنا نتلمس النور ونقتبس من ناره في هذا الكوكب، لعلنا نصطلي بجذوة من النار. سورة الروم سورة عجيبة، سأتلو على مسامع الأولين والآخرين هذا النص القرآني المبين. في سورة الروم من الآية 17 أو 17 إلى ما بعدها، حيرة، دهشة، صعقة. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. لتؤمنوا في سورة أخرى، سورة الفتح، وهي الفتح للقلوب قبل الفتح للجدر. في هذه السورة، سورة الفتح، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. وهذه الآية عجيبة باعتبار أن التسبيح يتعلق بمقام الصبح ومقام المساء. التسبيح هنا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولكن الحمد وين؟ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الحمد متى؟ حين تظهرون، أي في ساعة الظهر، والظهر هو أشد ساعات التجلي للشمس في رابعة النهار. وفي هذه الساعة فرضت أول فريضة، لذلك تعلق بالظهر الحمد، وتعلق التسبيح تعلق الظهر متعلق للحمد والتسبيح في وقت المساء ووقت الصباح، إلى أن يقول جل وعلا، لأن الآيات كثيرة وليس الغرض التعرض لكل ما فيها يطول المقام باعتبار أن هناك شواهد نذكرها، إلى أن يقول ومن آياته، كلمة عربية لكن لمن يعي الكلام ويرى المقام ويشهد الإمام، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قيام السماء، كل السماوات، قيام الأراضين، كل الأراضين قائمة بأمره. لماذا لم يقل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بالله؟ لماذا لم يقل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بقدرته؟ لماذا لم يقل بعظمته؟ لماذا لم يقل به؟ لماذا لم يقل بنفسه؟ علق قيام السماوات وقيام الأراضين بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، لا مجال لشرح كل ما في هذه الأسرار العجيبة، لكنه يقول، اسمع ماذا يقول، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنا أترك التفاصيل إليكم، لأن بعد هذا المسير في هذا العروج مع أسرار الأمر من بعد الأمر والشيء بعد الشيء، ماذا يبقى؟ ولكننا مأمورون أن نخوض مع من بيده المخاض، مع من لا نرقد ولا نستيقظ إلا به، يا من أرقدني، مو يا من رقدت، لا، مو رقدت، أرقدني، نومني، وضربنا على آذانهم. يحتاج إلى قلب بس. يا من أرقدني في مهاد أمنح وأمانح وأيقظني، قم يلا اليوم فتحنا لك الملف، امشي ما يخالف، أذنا لك، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفه أكف أيدي وكفه أكف السوء عني بمن؟ بيده وسلطانه. ما قال به وبنس، قال بيده وسلطانه. شوف اليد في عالم التكوين ماذا صنعت؟ هذه القصة العجيبة التي نتأملها في هذا المجلس وفي هذه المحاضرة بشكل دقيق، فتأملوا معي. أنا أقرأ النص وأضع خطا ليس من لون الأحمر، وإنما خط النور. ابن عباس كما يروي صاحب مدينة المعاجز السيد هاشم البحراني نور الله ضريحه، يقول من يوزن بعلي بن أبي طالب؟ ما سمعت وما رأيت رئيسا يوازن به، والله لقد رأيته بصفين وعلى رأسه عمامة بيضاء، ليست عمامة سوداء، مهم هذا، إن عمائمهم كانت بيضاء سلام الله عليه، يعني. لكن فيما بعد صار للناس ذراري رسول الله صلى الله عليه وآله من العهد العباسي لبسوا السواد وصار علما عليهم، لكن أصل اللباس البياض، العمامة البيضاء. وكأن عينيه سراج سليط أو عينا أرقم. أي عين هذا؟ سراج، عمامة بيضاء، لا سمعت ولا رأيت من يوازن بعلي بن أبي طالب. ماذا تقولون؟ هذا واحد. وهو يقف على شرذمة من أصحابه يحثهم على القتال، يقاتلوا بغاة الشام، إيش خايفين؟ أظهر لكم قوتهم. الآن راح أتكلم عن حقائقهم وقلوبهم. كأن هؤلاء جثث مائلة. بس تعالوا اسمعوا وعوا. وأما معاوية فقد خرج بالكتيبة الشهباء، تدرون ايش قد كم دارع فيها وكم أشهب فيها؟ 20,000 دارع وعلى 20,000 أشهب من الخيل، ومتسربلين بالحديد، متراصين كأنهم صفيحة واحدة، ما يرى منهم إلا الحدق تحت المغافر، بس يشوف الحدقات مال عيونهم، وكأنهم شنو؟ صفيحة واحدة. فاقشعر أهل العراق لما عاينوا ذلك، خافوا. 20,000 مجهز بأحدث التجهيزات في ذلك الوقت وبأعظم استعراض وبأجلى صورة مخيفة، من يستطيع أن يصل إلى هذا المقام؟ ومن يستطيع أن يبين هذه الحقيقة العجيبة؟ فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام هذه الحالة منهم، قال: أوصف لكم ما لكم يا أهل العراق؟ إن هي إلا جثث مائلة فيها قلوب طائرة ورجل جراد دفت بها ريح عاصف. رجل جراد، هذول كلهم بمثابة رجل جراد، وشنو هب عليها؟ ريح عاصف. يا أخي هذا كلام عجيب، يبين لك أن قوى الكفر هياكل، عساكر الباطل فقط، هي حواجز إسمنتية، هي قوالب ظاهرة، هي لا قوة لها، هي لا واقع لها، يخيل إليكم أنها تسعى. ثم قال: صرخ بهم ناعق البدعة أو البدعة ففتنهم: ما هم إلا جنود البغاة وقحقحة المكاثرة. هذه بس كثرة وكاثرة. لو مستهم سيوف أهل الحق تهافتوا تهافت الفراش في النار، ولرأيتموهم كالجراد في يوم الريح العاصف. وهذه قوى الكفر في كل زمان، هذا تصوير حال كل قوى الكفر، بس بشرط أن يواجه تلك القوى علي وأمثال علي، وليس له مثل. وأقصد بأمثال علي أبناؤه الميامين صلاة الله عليه. خل الآن يظهر المولى، خل يصف لك القوى الموجودة من استكبارهم وعلوهم في الأرض وفسادهم وتدمير الإنسان على هذا الكوكب. دمروا كل شيء، أفسدوا، ظلموا، هتكوا، حكموا بعقولهم البائرة وتنفذوا بأجسامهم الخائرة، لكن لأنه لم يكن أمام هؤلاء علي في واقع الميدان، وإلا لرأيت لوصفهم بهذا الوصف، كأنهم يتهافتون لما يسل سيف الحق عليهم، يتهافتون تهافت الفراش في النار. ولرأيتموهم كالجراد في يوم الريح العاصف. ثم الإمام أكد على الثبات والاستقرار وقال: اسمع، ألا فاستشعروا الخشية، تجلببوا السكينة، وادرعوا اللائمة، وقلقلوا الأسياف في الأغماد. قلت الصايح، قلت تقلقل الأصوات قبل السل، وانظروا الخزر، واطعنوا الشزر، وتنافحوا بالضبا، وصلوا السيوف بالخطى والرماح بالنبل، وعاودوا أنفسكم الكر. وبس أنت لما تفر لا من أجل الفرار، فرار من أجل الكر، فر للكر، واستحيوا من الفر. شنو قال؟ حطها تحتها خط نوراني: فإنكم بعين الله ومع ابن عم رسول الله ووصية، فإنكم بعين الله. الكلام بعد فيه عجائب وعجائب، لأن أنا عندي شاهد في هذا الكلام حتى لا يطول المقام. ألا فاثبتوا في المواكب، ليش؟ لأن عين الله معكم. وأراد أن يفسر هاي الواو، مو واو عاطفة، واو تفسيرية، ومع ابن عم رسول الله. ألا فاثبتوا في المواكب وعضوا على النواجذ، فإنه أبنى للسيوف عن الهام، فاضربوا بالصوارم فشدوا، فها أنا ذا شاد. إيش راح يصير؟ راح يشوفون العجب العجاب، وراح ما ينقضي عجبكم. هو كل العجائب، هو العجائب حقيقتها شنو؟ هو العجائب، والعجائب هو، ليس هناك معنى آخر. محمل على الكتيبة، وحملهم حتى خلطهم، فلما دارهم دور الرحى المسرعة وثار العجاج، فما كنت أرى إلا رؤوسا بادرة وأبدانا طافحة وأيدي طائحة. وقد أقبل أمير المؤمنين وسيفه يقطر دما، وهو يقول: قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. شنو اللي صار؟ اللي صار أنه هو الذي شد، فها أنا ذا شاد، لما شد رؤوس متناثرة، أيدي متهالكة طائحة، دماء تسيل، ففر الجمع وولوا الدبر. إذا حمي الوطيس له ابن أبي طالب فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها، لا ينكفئ. كلام الصديقة تدرون شنو سره؟ يعني ما من واقعة إلا ويخرج منها بعد أن يطأ أخمص قدمه صماخ القوم واحدا بعد الآخر. يعني إشارة إلى تحقق استمرارية وطي هؤلاء بأخمص قدم سيد الولاء. ويخمد لهبها بسيفه، هذا علي بن أبي طالب. شنو اللي صار؟ فر معاوية، استقبلهم كلهم ذول الفارين الزمرة الهاربة، قال لهم: شنو اللي صار اللي فريته؟ قالوا: والله يا معاوية إننا، هذا واحد منهم تكلم واحد بعد آخر، قال: والله إن توجهت إلى أمامي رأيت عليا أمامي، إن رجعت خلفي رأيت عليا خلفي، إن ملت يمينا فعلي على يميني، إن ملت شمالا فعلي على شمالي، حيرني أمر هذا الرجل معي في كل الجهات والاتجاهات، فلم يفلت أحد إلا نحن. قال: قوم أنت الثاني، ماذا رأيت؟ قال: والله رأيت مثل ما رأى، إذا رحت أمام ألقي علي، إذا رحت خلف ألقي علي، إذا أروح على اليمين ألقي علي، أروح على اليسار ألقي. ثالث أنت؟ قال: مثل مقالتي أخويه. كلهم قالوا عند معاوية: أتلومنا وتقول تقاتلون وأنتم 20,000 متسربل بالحديد وعليكم لامات وكأنكم صفيحة واحدة؟ صفيحة الواحدة يخترقكم واحد؟ قالوا له: مو واحد، كان كل الاتجاهات علي، فما ندري أي اتجاه نتجه وأي حركة كانت تأتي الضربة، فإذا نالت منا لم نجد إلا نحن أنفسنا نصفين. يا معاوية ما تقول؟ قم أنت قاتله. ماذا تستفيدون من هذا؟ ماذا نستوحي من هذه الأسرار يا إخوان، يا أمة الإسلام، يا معشر الفتية وأعضاد الملة وأنصار الإسلام؟ ما هذه الغميزة في حق آل محمد والسنة عن ظلامات آل محمد، ظلامات فاطمة، ظلامات علي؟ سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول، ولكن شيمتكم وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنقصون عند النزال وتفرون من القتال. أما آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وقفوا وقفوا والموت في قارعة، لو بها أرسي ثهلان لزالا. ثهلان الجبل العظيم يضرب به المثل عند العرب، إذا قالوا في القوة والعظمة والشموخ ضربوا مثلا بثهلان، ثهلان الجبل العظيم، وقفوا والموت في قارعة لو بها أرسي ثهلان لزال. المطاعين إذا شبت وغن، والمطاعيم إذا هبت شمالا. فهم الآساء أطواد حلما وحجن، وهم الآساد أسود، وهم الآساد عزما وصآلا، ولهم كل طموح، ولهم كل طموح لا يرى خد جبار الوغى إلا نعالا. اللهم صل على محمد. أحمد شوقي يلقب بأمير شعراء العرب، لما ورد بغداد قال لأحد الطلاب العراقيين، قال انشدني من الشعر الفراتي، انشد له بيتين، قال لا لا لا، قال له انشدني عثر الدهر ويرجو ان يقال تربت كفك من راج محالا، انزوعا بعدما جئت بها تنزع الاكباد وجدا واشتعالا، فتراجع وتنصل ندما وتخادع واطلب المكر احتيالا. أي عذر لك في نازلة سلبت من لك قد كانوا جبالا. المطاعين إذا شبت وغن، مطاعين يعني الذي يطعن بالرماح رجال الميادين، المطاعين إذا شبت وغن، والمطاعيم المكرمين أهل الضيوف، يا محلى تلك الضيافة العظيمة، والمطاعيم إذا هبت شماله. قال له أنا أريد هذه القصيدة للسيد حيدر الحلي العراقي، هذا السيد اللي كتب هذه القصيدة يخاطب الإمام، يقول له كم تمنون، كم تمنون العوالي والقنا، إلى متى تقولون القنا موجودة، يعني الرماح والسيوف شو كلها موجودة، الهامات العوالي موجودة، كم تمنوها إلى متى، كم تمنون العوالي والقنا، أقتل الأدواء ما زاد مطالة. أقتل الأدواء، الأدواء يعني الأمراض القاتلة، أنه باكر فيها مماطلة عقبة، لا بعد سنة، لا لا لا لا. وهذا عتب لبيان حال المأثرة اللي صارت، يوم أنسى أوجها من هاشم ضمها التربو هلالا فهلال. أرخصوها للعوالي مهجا، أرخصوها، أي نفوس، أرخصوها للعوالي مهجا، قد شراها منهم الله فغالا. يوم آلت آل حرب وجمهور آل حرب وشيعة آل حرب وهند، يوم آلت وما زالوا، يوم آلت آل حرب لا شفا حقدها، إن تركت لله آلة، قررت أن ما تبقي لله آلا في أرضه، اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وهذا الكتاب سيظهر متجليا بأحلى كسوة نورانية وبأحلى وأجمل ظهور ميداني على يدي مهدي آل محمد. أيها العالم، أيها العالم، قد ظهر آل محمد. وصلى الله على محمد وآل محمد صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء، صلاة عدد ما في علم الله ودوام ملك الله، صلاة ما غردت الأطيار وسرى وجرى الليل والنهار، صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد.